لكم مكان عام مش الماضي في السنين, بلغكم مكان عام مش نكيف متربين, نقيس مليح بالعين المشكل خاطر ما ننساش والغلطه ما تتعداش. ما جاتنيش غريبه كيف عرفت ناس وطلعوا قماش بوجهين عليكم مش مصبرني, نذوق الكافين وتخرب فيه كي تقمرني, مرسي على الطحين والنيكه ما تعمرني, واللي عشتو خلي حكايتك عمرها ما تبهرني. كينج نيجز ما جيتش عليك شاف, نذلك تحصل في المنداف وذلي اللي طايح على الكيف, بونش لاين ولا اروع الغرابه ذاك الشاف, ابداعات في تزبرات صنعت اختلاف في محله. اسمع شوف اش قلو, انا هلكت الراب يعطي عصبه ليه في ودنيه تدخلو تدخلك. اسمع ايجا نقولك عملت سكر الراب قل غراب, نفرقع باب خير ما نحلو ونحلك, كيما بكو الرايب تتكب لا طايح لوف ولا نحب, فيك جريمه ارتكب ما نغلطش في العباد ولا نوصل روحي نكسب, واللي حب يدز فازا يسمع من زبي العجب. مشني في اجتماع قبل ما نحكي للسماع, لحظه ربي ناس تتقبح منيكين بالاجماع, نيك بجميع الاوضاع صفف الطحانه, ما فرستوش رواحكم وقتو باش نفرسكم انا, جيب الموتى من الجبانه قتلهم البارح, يتبهن اسمه في بالوش على راسو معفس وفرح, نقعد شي بالمفرخ سرح وجعتو كيف حكرتو, ملي بديت الرابي ما دخلتش في طرح وخسرتو, لي يستاهل قدرتو حاره ولا كعبتين, الباقي في روحي نصبرت روحها معاكم ساهلين, تحشو فيهم مش نزيهين تكذبوا على العباد حتى من جربوا عمسخ ولا الزبي والدبلات, قلكم واخذكم ومعاكم نلعن في بليس, انتي وكر رخيص توفر في عناء الجواسيس, تريح تفصيص بلاش روح رياضيه, عندي روح نيك تعلم رابي باش تتقبح فيا. yeah. نيك عالسريع خليك مضيع, رابك ما يصلحش اسلوبك ياسر مريع, يزي وبلا تجربيع مادام هذاك حدك, احكي على قدك ولا تفرج ويدك في خدك, مشني باش نحكي لك باللي هي صدقني, حبالي قصيره واضح واللي كيفك ما يقلقني, ناقص انتي شت سرقني ريمتي عندك متجوله, تسك ولا تنيك مش عليا باش تستولى, غيرك اشطر غيرك اولى, خادم بضمير واللي عصر مخو عندي نعطيه التقدير, تحبو سهل التمرير بونتويت كادو, ساعات نشوط ركنية ونماركيها كوتسيزو, ايه ليا معايا برو لي كيفك ما يفجعناش, ما غير ما تسالني علاش البغله ما تضناش, اسال خوك استغناش نقبعين خوه التالي لما نرجحهاش, جس روحو ما نجسوه راب جيم زو, ما تعرفش الحقيقه عمرك عادي تخلط نعيش معاك باي طريقه, الحقيقه ميت بار عندي كيما صبلي نشرب, نحكي اللي فما فما لاني نفيق لاني نخطب, عندي قاموسي مش مطرب بديت روادي غرت, ناس تكرز مني خاطر ما نبيعش الحليب بالياغورت. يا مذفك مش هندوراسيه نطير عليكم في راسين, كورو نتربلي بيكم مش كيما ميسي, كيما كاسترو في الراب تتغصروا يقحاب, نعطي فيك في عقاب في جرة تميت عقاب, مسكر خوخة وشاد الباب ليك والتحانك, لغة حشية متاعك برا احكيها لكبرانك, لا نسمعك لا فانك لا نحط يدي فيدك, رابي بصم فيك جاي اليوم تسق قدام سيدك, من عام اثنين ينبح والتوا ما فلحش مش على حاجة, اما رابك خايب ما يصلحش تتقبح وما تربحش, غرابي زي نساعدو تسبك الدوخ تقوم شتاج جاي للي بعدو, نحق ريكون ديمي نربحك بقديمي, بيراني فاتو للاف باز بيه الريمي, نكرو في تعليمي مانيش حاسدهم, في البوبل تكتب وطير صدقني الغادي بلاصتهم, عصفور جنة طحان وشي هز كلام, سارق في الراب وفي الدنيا مش معذبي الافلام, نعيشك غلام هكاك كيما الراك, نحق ريكون هزنيكك انتي والجيش اللي معاك, انتي وكالفرخ اللي معاك, لحظة تو نرجع لك مش جديد عليك متاعي, من وين مرضع لك جعبك ما نوسع لك, ناس مش حاسبها ربي مش عاجبها, من عندي العصبة تكسبها سيرة مش ناوي نرتبها, عليكم عامل غزوة راب عندك نزوة, تتقبح عنيكك مزوة تقعد فوق وتقعد سزوة, نحشيهولك الكل ما دام نعيط نسخة تتلفت الناس الكل. يي يي شكون فيا يسب كم شافر خولو عب, توجعو من الغراب كي سمعو تريح طرب, تتقبح فيا عجب تي باز راب من صنت, مش نفر دقدر باش نجيب حذاك نتحنت, قالو ربي من الباهين الاول في المنايكين, يسمع فينا ويعاود تقولش فرخ مقنين, قدرك فين دي فين وديما تمشي العجلة, لحسو في بالي بيك عيب باش تحكي عالرجلة, ربي عطي مفعولو جعبو مقطع حولو, البارح في الايام كان يباكي فولو هولو مع الطحن هو كبولو, انك صرفا كيدوخ مازال صغير ومنيك متربي على دين الفولو. صاروخ قالوا فارد اسمي تكذب عصب على راسك انيك كبستي لوك واستوديوك وكل راسك معايا ما تجيب خلاصك احمق مخيب تلفيقك فقد بيك بابا غيوم اللي سرقت فلو صديقك نزيحة وفريقك السيجارو ستة ورقات انتي مشتاق كيف جديد نافح تعقدت من الاخر انتي بالذات ما تعرفش تقول بالضبط كيما قال لي اللي فيش الطول ماكش عادي مفعول رقعتك صحيحة كان جيت الربي كيفك صدقني كرز على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر قدش من واحد عاش فيه راب كيما عشتو خير منكم عادش بيه تاريخي خربشتو كلام لي ما نزيد فيه مخي لي بربشتو واللي ما عملش كيفي كذب كي شديد تروشتو يزيكم ما تدروشتو عليا وعلى العباد في ظهري دردشتو والناقص وصل وزاد لغة حاشية واستبداد مخي وزن بلاد ما نقدرش ناس تسب في راب منو تستفاد ما خدمتش دور سويتي ما فوتش لبلانات وسمعت فرسويتي برشا فرسيونات من روحي تماتي صنعت اوبسيونات على الورق حطي تحياتي وما بدلتش قناعات مش حجرة ولا زهر من عند نياك عمري ما نستنى قدر كان الباهي تشكر رايك ما طلبتوش وما استنيتش يتذكر بلاش زوز وجوه من اللي بديت من صفر حمد لله ما خبتش على روحي ما كذبتش كل تيتر وين قمرت جاي ولتوا ما تسبتش طحانة ما كسبتش هذا ليا شرف ناس تسمعني وعاشتني نيك لعانة واللي كتف مع اللعانة واللي خطف جرة تنوفيقكم غراب قلبو انيك منكم ما يولي صديقكم ما كرزنيش تلفيقكم نيكم اللي يكرهني راضي بروحي وما استنيت شكوني فوق راني تعبت من سبانك وزك التلخيص برمشي عدي على روحك مرضك اللي انتي رخيص سهل الترقيص بسك ما يتسوق ادنيك مشتة تزوي تباتل برا تعوق قولي فيش تذوق قليك تكتك برشا رابك خايب مش نورمال سهل نكتب منه برشا ما عندي وذنك ترشا وزيد ما تشوفش ملعبتش عالطيوح طير بيك والكم شاهوكش واحد قال مدرسة الكل ولات مكاتب نشبع ضحك كيف نشوف في ورقتك اش كاتب قمرة ونجوم حوتة وكلاب انتي علاش عايش غابة الاسباب انتي وحياة كل لاب ترمى والجلد ولا تروح كان فهمتك بصحيح حركة على طحينك تنوح شد فوح قلو بحديديك دواتي انيك واحد في اللعبة نستعرض عليك في عضلاتي يي motherfucker يي motherfucker لا نكرهك ولا نحبك تتقبح في الزبي باز راني باش نسبك شعار المرح لو زوق التلخيص ما نعودش استاج عديت وصرتو كي يبدا فيك ليفل كي استاج البونيس يي ما نستناش قدر من عند المنايكين وما نحطوش في قلوبنا من اللعب على حجرتهم مترنين بيف مع بيت تعرف ترابي انتي حجرة ليك على الورقة هذيك اش متابي توا بلع كاش اختك قالوا راب فيش تسمعو ماذا فاكر باش يبدا واللي حاجتك بيه توا تسمعو هيا عايش ولدي هيا سي العرب